وما هو على الغريب بضليل ولا هو بقول سيف قال الرجيم النبي ما تشركنا يا شيخ نسك بحضرة النبي والنبي يا شيخ ما تشركنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله عليك الله يكرمك ويزيدك من نعيم الله يا شيخ محمد الله يكرمك يا ابن الحلال بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيب الله يبارك لك قولك ويقويك امين يا رب لا لك بس الله يكرمك يا بعد ربنا يكرمك ربنا يكرمك الله الرحمن الرحيم يكرمك ربنا والسماء ذات البرود والهيل يا رب

الله أكبر قريبا إياك نعبد وإياك نستعين. تمام.